اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفنا ما امنا من امر الدنيا والدين وجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام في ذلك ما يقول الله تعالى ذكره: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه. لنبين لكم من يفصل لا باكم يفصل اذا نبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى أرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يا الله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إذا كنتم في شك من الإعادة بعد الموت ومن البعث بعد فناء الدنيا فإنا خلقناكم من تراب. الله خلقنا من تراب أول شيء خلق آدم من تراب. كيف يقول من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول كيف النبا يحيي العظام وهي رميم؟ هو إذا خلقها من تراب ولا من نطفة ولم يكن شيئا مذكورا ما كان موجود أصلا. فإذا قد إعادة الأشياء بعد فنائها أسهل وأهون في العقل من إنشائها وبدائها. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ناهي لكن على الأقل قد صورتك بينه وقد خلقتك بينه وقد أنت تفصيلك معين مع بلا بعيد عن جمعك بيت واخترب مع بلا بعيد رد على ما كان ما مثلا على الشيء تفصل لك بيت من البداية وتفصل كيف هو وكم يجي عرض الغرفة وكم يجي عرض الصالة وكم يجي ذا قد مفصل جاهز مع بلا تعيد البناء. ايه قلت لك يعني اي شيء مثلا الاختراع من العدم هو اعظم في العقل وإن كان عند الله ما به شيء أعظم من أمر لكن في العقل إن كما قال الله أهون عليه في احتبار العقل إن الإعادة أهون من الابتداء والاختراع. إعادة الشيء بعد خلقه هو أهون من اختراعه من العدم. سهل لو رجع إلى حاله لكن قلت لك من البيت حان يرجع تراب لكن قدو بيت ومفصل وداري كم مقاس كل غرفة وكم كبرى وكم عرضة وكم بات ترفع السقف وكم بات هبلوج وكم بات هبيبان بدون مجهز مع بلبات عيده على ما كان عليه. هذا اهون من حين كنت تشيد بيت جديد من البدايه وتفصله وتنظمه وتهب فيه يعني مسافات معينه وبيبان معينه ولهوج معينه. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه يعني من تراب وهو ادم ثم من بعد ادم خلقنا الله من نطفه ثم من علقه بعد النطفة تنقلب إلى علقة ثم إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة. يعني قد تكون المضغة هذا قد مخلقة أجي فيها أثر الخلقة وأثر الصورة وقد تكون ما قد مخلقة أحيانا تسقط المرأة وعادها مضغة ما قد مخلقة. فإذا بيقولون أنه لا بوضع جميع أن لا يكون النفاس لا بوضع جميع الحمل متخلقا قد تشكل صورة الإنسان فيها. لنبين لكم يعني جعل الله هذا المراحل والتطور في خلق الإنسان لأجل يفكر الإنسان أن هذا المراحل لا يمكن أن ينقل من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية إلا من هو خالق وقادر وعالم يعني مقدر في جميع أحواله. ولا كان الله قادر أن يكون يخلقنا مباشرة كثير من غير ما نمر بهذه المراحل التي يمر بها خلق الإنسان والأطواف. لكن هذا إثبات الحدوث فيها والخلق والتقدير عندما يكون مراحل و يعني مراتب متقدمة مرتبة ورا مرتبة أعظم في فكر الإنسان في أن هذا الشيء مقدر ومنسق ومخلوق بقدرة قادر وبعلم عالم هي أقوى في الدلالة عليه. هنجيب ذا الطريقة من لو أن الله بيخلقنا كذا فجأة مثلا قال لي نبين لكم قدرة الله وحكمته وعلمه بكم وأن الخالق لكم والمقدر كل ما بكم كما قال الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ايوه يعني قبل يذكر الحين مراحل النطفة، أنا خلق لكم من نطفة، والنطفة هذا بتجي نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة، والمضغة هذا قد تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني قد تكون مخلقة وتستمر يستمر خلقها إلى أن تصير إنسان سوية، وقد تكون غير مخلقة وينتهي إلى هذه المرحلة خلقها وتسقط تسقطها المرأة وتصبح سقطا ما جعلها إنسان. أيوة النطفة المني، والعلقة الدم، المضغة اللحمة أن يجدي لحمة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يعني ما هو سوى الولادة، ناس يجلس 8 شهور، ناس يجلس 9 شهور، ناس يجلس كذا، ناس يجلس يعني ناس يجلس 4 سنين، ها بعضهم المضغة مخلقة يعني لحمة فيها أثر الخلقة، يعني أثر هيئة الإنسان. يبين لنا الله قدرته وخلقه وحكمته. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، لما يجي الوقت الذي أراد الله أن المرأة توضع، ما بيجي توضع المرأة بإرادتها، أقصد لو ما تحاول ما تشبع أنها تولد ما قالها تولد، لأن كما أراد الله وهي المرأة الولادة يعني بعمليات دقيقة وحسابات يعني محكمة، يعني ضروري الولد يدعين حنين حنين لما يصر راسه إلى عنق الرحم جبدبات بالأخرج، ويجي لها مادة لزجة تنفجر مع خروجه سهل له الخروج من الرحم، ها ومادة تدفعه كما أنه يخرج من الرحم، ما جهد المرأة أنها تخرج المولود هذا ولا تدفعه أنه يخرج، ما بلا بإرادة الله، والذي بيقدر كل شيء متى يخرج في أي وقت وكيفية الخروج، وهو يعني صعب ولا سهل ولا ها ما بالله هي بتهيج العضلات هذه تعين بس تعين المرأة على الولادة، أما أنها تجيب ولادة ما يستطيعوا ما بيها بوجي أنها تجيب ولادة هي، ولا قد تأثر إلى خطر أكثر على المرأة وعلى الجنين إذا حاولوا أنهم يجابوا لها أشياء تؤدي إلى خروجها في غير الوقت الذي حددها الله له. ها ايوه ما بده مكتمل، قلت لك باقي يأتي أضرار ما في الجنين ولا في المرأة، لكن حاجة عجيبة قلت لك بيجي لها غشاء ملان مادة لزجة ينفجر قبل الولادة قليلة بقليل يرطب المخرج، ها ويجي دفع لا إرادي كذية للخروج، ثم نخرجكم طفلا، ثم أخرجنا الله إلى هذا الأرض أطفالا لا نستطيع أن نفعل أنفسنا نفعا ولا ضرا، وهي الله لنا أبوين شفيقين رحيمين يقومون على تربيتنا ورعايتنا، وهي الله لنا طعام من ثدي الأمهات وجبة متكاملة للطفل، اللبن هذه في الأم أحسن من أي وجبة خارجية، ولا يتحمل جسم الإنسان في حال صغره وجبة أكبر من الحليب الذي في الأم، ولا هو سوى الحليب الذي في الأم من الحليب الذي هو من خارج الحليب الذي في الأم، عدها الله لبناء الإنسان وبناء كل حاجة في الإنسان، الأعصاب والعظام واللحم والدم والبشر كل شيء فيه مادة تنفع في تكوين الطفل في مرحلة ما بعد الولادة، فإذا الإنسان الذي ما يجي له لبن من الأم بيجلس يعني بنيته ضعيفة ولا هي ما هي بنية مستقيمة، فجعل الله لنا وجبة كاملة وغذاء كامل ما بيجي في الأم إلا حين أولاده، يعني ليش الضرع في الأم بتجي السنين 7 سنين 8 سنين وهي ما ولدت ولا شيء ولا جاء فيها حليب لما توضع ودر الحليب مباشرة، يعني كيف عن شيء نقول ما بشي خالق ولا مقدر ولا رازق ولا هو الذي رزقنا وإحنا في بطون أمهاتنا رزقنا بكل الغذاء من خلال الحبل السري الذي يكون موجود في الجنين يغذيه بكل أنواع الغذاء، وجعلنا في الرحم لا نحتاج إلى أكسجين ويعيش الإنسان بدون أكسجين، ها ولا اختنق ولا مات ولا لما يخرج لو عاد تقوم من أختها بعد ما يخرج ثواني ونموت، ها بعد ما يخرج الجني من البطن ما لو تغطي على نفسه دقيقة ولا إنه ينتهي قبلها قال لست أشهر في بطن أمه ما مات. يعني هذا خلقه وحكمة عجيبة جعل الله لنا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم يستقوي الإنسان. هل أنت ذي بتقوي نفسك؟ أنت ذي بتبني أعصابك بتبني قوتك بتبني يعني أي شيء في تركيبك الجسماني بتستطيع أنك تنميه؟ لا، قبل الباري أبي بني غدينا وينمينا ويجعلنا يعني تنمو فينا. وإذا أراد الله في إنسان لا ينمو وقف فيه بعض الغدد الذي ينمو، بعضهم يعني بعضهم جاء فيه مثلا نمو في جهة جنجة مثلا نمو في جسمه لكن في بطنه ما بشي نمو ودعي يحتقف ليك ابن واحد ها؟ أيوة يعني كلها مبلغ بإرادة الله. ما حد ذي بيجد نفسه طول ولا عرض ولا لون بشرة ولا ضعف ولا سمن ولا كلها مبلغ الباري. التغذية هي مثل السقي مثل ما قال الله في الأشجار أفرأيتم ما تعرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني إحنا بنأكل ونشرب ولكن هذي بيأكل ويشرب بيستريجي طويل ولا عريض ولا قصير ولا يسمن ولا إما التأثير يبقى على الله أسباب لكن كلها بإرادة الله. ها لو كان كذا ونجو أديهم أغنياء أجسامهم كبيرة وأقوياء وكذا بترى واحد غني ما هو الله مثل ذي وضعيف وذا وهو بيتغذى يدبر كل شيء ما بينفع. يعني ما بيجي ما بلا بس إنها أسباب. ما الأسباب؟ في أسباب يعني بتجعلها الله مثل الماء للشجر والتماد والزمن والكذا والأشياء. لكن كل الأشياء عاد الله الذي بيتصرف فيها. ها الله والعبيد الفقراء بيجيه تقول جمل إذا ثم تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى. يعني منكم من يتوفى في بداية مراحل عمره من الشباب ولا فيه ومنكم من يرد إلى أرض العمر يبقى معمر في الدنيا إلى أن يصل إلى أسوأ حالات الإنسان. لأن الإنسان في حالة صغر هو ضعيف ولا بيستطيع يسبر نفسه ولا مع عقل ولا مع شيء لكن عاد عليه براءة الطفولة زهرة الصغر هذا مقبول. لكن عندما يرجع إلى مرحلة الصغر وقدوه في حالة الكبر قدوه شيبه قدوه ورجع جاء قدوه مثل الطفل خريف وكبي واستخ بين أدوانه وقدوه في حالة هذا أسوأ حالة الإنسان. الله خلقهم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان إذا بقي إلى أن يتعمر هذا ما هو إلا أرض العمر أسوأ حالات الإنسان أن يرجع إلى حالة الصبا وقدو شيبه بحيثة ما عد له ذاك الزهرة حقة الصبي لو وثق بين أدوانه ولا لو كذا يعاد الصبي عليها قلنا لك براءة الطفولة وزهرة الصغار. مهما كان قدو مرحلة نقصان في كل شيء ما بلا قد يصل إلى مرحلة جديدة قد يصل إلى بعض المراحل. ولما هو قد بيضعف شهوته بيضعف سمعه بيضعف بصره بيضعف قوته بيضعف تركيزه كل شيء ما بلا أنه قد يصل إلى مرحلة يفقد فيها الأشياء نائيا وقد يصل إلى فقد بعض الأمور أسوأ العمر. لكي لا يعلم بعد علمي شيئا ما هو ذا بيجي وهو عالم يعني معه معلومات معه كذا وكما خرف ولا كبر نسيها يعقوب بينسها ولا عب يدري ولا عب تدخل ما عنده وقال من أنت كنت فلان قال من أنت ما عاد ذكر وش قال له قبل شوية. وترى أرض هامدة يعني هذا يعني دليل على ما قال الله إن كنتم في ريب من البعد. فانظروا بيتها الأشياء دي الإنسان مراحل الإنسان وخلقه في الحياة الدنيا. وأيضا انظروا إلى آية ثانية سريعة ما هي قريبة تروها مباشرة ترى أرض هامدة ما أرض يابسة جرداء ما بيها ولا حاجة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما تراها ما دي في خلال أشهر إذا الإنسان بيكبر وينمو في خلال سنين وعشرات السنين. زيها مثال قريب من ينمو الزرع والشجر بجار ما بتري والدنيا يابسه وجاء مطر ومثلا بعد شهر ولا شهرين قضية خضراء ودي جنة. وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك هذا الأشياء كلها بأن الله هو الحق يعني هو الحقيقة الثابتة التي يعني يضطر الإنسان عقله إلى أن يثبتها ويعتقدها وأنه يحيي الموتى سواء موت الإنسان أو موت الأشجار والأرض. يعني هذا الأدلة وهو إحياء الموتى وإنشاءكم من الصغر وكذا وخلقكم في ظلماتكم، هذه كلها بأن الله هو الحق كما قلنا هو الحقيقة الثابتة. هذا يعني كأن وجدت هذه الأشياء بسبب وجود الله عز وجل، لولا وجود الله ولولا قدرته وعلمه وكذا ما وجدت هذه الأشياء. أيوة ما وجدت إلا إحياء الموتى ولا إحياء الأرض بعد موتى ولا شيء. وشوف يعني هي بتهتز اهتزاز بسيط، يعني في شق عن الشجر عندما ينبت منها والزرع، وكأن المراد بها المجاز هنا. كما أحيا الأرض بعد ما هموديها وكذلك الله لا شريك له. فموجود بما ذكر من الخلائق وجودها، بما ذكر من الخلائق وجودها لا ينكر إلا لا ينكر إلا بمكابرة، ولا يجحده ولا يدفعه من دله على صانع من الصانعين، ولا يجحده ولا يدفعه من دله على صانع من الصانعين ما كان وإن غاب صنعه. لا ينكر إلا بمكابرة، ولا يجحده إلا ولا يدفعه من دله على صانع من الصانعين ما كان وإن غاب صنعه. الذي دله صنعه لا ينكر، الذي دله لا ينكر إلا بمكابرة من دله، أيوه من دله على صانع من الصانعين صنعه، يعني من دله على صانع من الصانعين صنعه فاعل، فاعل دله، من دله صنعه أي صنع هذا الصانع من دله على صانع من الصانعين ما كان وإن غاب، يعني وش ما هو الصانع ذا وش ما جنسه وش ما ميته، وإن غاب عنك الصانع ذا مثلا رأينا ديارة ما نحكم إلا صانع، مش ما هو بده ياباني بده أمريكي بده أسود بده أبيض بده طويل بده قصير فلا ينكر، لا ينكره إلا بمكابرة، ولا يجحده ولا يدفعه من دله على صانع من الصانعين ما كان وإن غاب صنعه، دله صنعه أي من دلك على عليه صنعه فلا ينكره إلا مكابر، من دلنا عليه صنعه لا ينكر هذا الصانع إلا مكابر. ها وشو لا ما هو غاب صنعه، صنعه هو الدال، لا ينكره، لا ينكره إلا بمكابرة ولا يجحده ولا يدفعه، لا ينكر من دله، من هنا فاعل ينكره لا مفعول ينكره، مفعول ينكره من، لا ينكر من دله على صانع من الصانعين ما كان وإن غاب صنعه. لا من فاعل ينكر، فاعل ينكر صنعه فاعل، فاعل دله، صنعه فاعل دله، ومن فاعل ينكر، لا ينكر من دله على صانع من الصانعين صنعه إلا بمكابرة، لا ينكر من دله من على صانع من الصانعين صنعه إلا بمكابرة. مفعولون قال في لا ينكره لا ينكر إلا بمكابرة ولا يجحد ولا يدفعه من دله على صانع، لا ينكر أي لا ينكر هذا الصانع، كم شرط يجي مفعول ما ضروري، لكن هو المقصود الصانع ذا، لا ينكر الصانع كأنه قال لا ينكر الصانع شخص دله صنع الصانع عليه إلا مكابر. هو المقصود هنا بالمفعول هو الصانع، لا ينكر كل دعنا قال ولا يجحده ولا يدفعه أي الصانع، لا يسبقه لا ينكره ولا يجحده ولا يدفعه. ها وش هي هذا معناه؟ لا لما ما كان مبلى معناها وش ما هو ما يعني وش ما كان الصانع هذا، وإن غاب عنك الصانع ودلك صنعه عليه فلا بد أن تقر به وتنكره إلا بمكابرة. ألا ترى يا بني أن من رأى كتابا علم أن له كاتبا وإن كان من كتبه عنه غائبا، ها؟ وكذا من رأى أثرا أو صورة ما كانت ما كانت أي شيء كانت وش ما هي أي كان أن لها مصورا، أو سمع منطقا علم أن له ناطقا، وكذا ما يرى من هذا الخلق العجيب. فقد يوقن من نظر وفكر أن له خالقا ليس له مثل ولا شبيه، كما ليس بين صنعه وصنع غيره تمثيل ولا تشبيه. ها يعني لما اختلفت أفعال الله سبحانه وتعالى عن أفعال المخلوقين دلتنا على أنه مختلف عن المخلوقين، أنه مخالف لهم، لأنه يقدر على ما لا يقدر عليه المخلوقين من خلق الأجسام وإيجادها من العدم وإيجاد الأدوات، والمخلوقين أعمالهم إنما هي مزاه ولا حركات. الفاعلين كما قال سبحانه إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. تحدى الله أن يخلق يعني كل الأشياء أن تخلق حيوانا، يعني ولا زال تحدي قائم. أي يعني شخص يدعي أنه إله من دون الله ولا أنك كذا يخلق أبسط مخلوقات الباري عز وجل وهي الذبابة مثلا ولا أي مخلوق. المهم يبعث الروح، ولا قال قول الروح من أمر ربي، يبعث الروح في أي كائن مهما كان. لا يستطيع إنسان أن يبعث الروح ولا أن يمنع خروج الروح من أي حيوان. هذا أشياء اختص الله بها ولم يجعل المخلوقات عليها يعني نفوذ ولا سيطرة، يستطيع إلا بإذن الله كما جعل الله المسيح. كلها هي قضية استنساخ مثل قضية الجماع أبشي، يعني ما حد يستطيع أن ينفق في شيء الروح، إنما هي أسباب مثل حين يجامع الرجل المرأة ويخرج لهم ولد، يعني تهب مني منا ومن منا وتحطه في رحم الصناعي وجاءه هو مثل حين يجي الرجل ويهب مني في رحم المرأة وخلق الله منهم ذكر ولا أنثى ولا، يعني ما بحد يستطيع أن يوجد حياة في شيء معين يوجد فيها الحياة هو يبعث فيها الروح ولا يمنع الروح لا تخرج منه ولا يوجد جسم من العدم، يوجد من العدم. يخبر تبارك وتعالى أن لن يفعل أحد فعله، وكيف يفعل ذلك من ليس له بمثال، وإنما يكون تشابه الأفعال بين النظراء والأمثال. ها؟ وين؟ الفتحة قبل الكسرة حقت لها حقت من دون الله. وين؟ إيه مبلا حقت الواو حقت ولو. وفيما وقف الله تبارك وتعالى عليه الإنسان بيانا من رؤيته لصنع الله فيه وخلقه له عيانا قوله سبحانه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة والنطفة فيها الماء المهين فإذا هو أي بعد أن كان نطفة وماء مهين خصيم مبين. والمهين فهو المهان الذي لا قدر له ولا شأن، وكذلك النطفة في صغرها ومهانتها وقدرها. وخلق الله لها فهو تهيئته وتطلبه جل ثناؤه إياها الذي قد رآه من الناس كلهم من رآه من نطفة وماء مهين إلى علقة ومن علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة. وتخليق المضغة فهو تهيئتها وتقدير الصورة الآدمية لها وتسويتها التي لا يكون أصغر شيء رؤية منها إلا بخالق مهيئ مقدر حكيم مسوي لا يشك فيها ولا يمترى، وإن غفي عن العيون فلا يرى، يعني لا يشك الحكماء والأطباء أن الإنسان يكون في مراحل الرحم بهذه الطريقة. ها؟ ولو ما راها الإنسان بعينه نظر إليها بعينه، ولكن بالخبرة والتجارب والبحث العلمي يثبت أن هذه هي مراحل والإنسان. وهذا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، معجزات القرآن أنه يدل على هذه الأشياء، وهي أشياء ما هي مشاهدة ولا هي أشياء يراها الناس جميعا، وكان يختص معرفتها الحكماء هذه بعيد عن بلاد النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليونان وال ها من الله لا شك فيها إذا لا ترى لا قال إما دي عندك لا يشك فيه ولا يدرى وإن خفي عن العيون فلا يرى، يعني الصانع إيه ابن الصانع. فذلك هو الله الذي لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيوة يعني الخالق المهيئ ده. وكيف يدرك الأبصار من ليس له مثل ولا نذل ولا كفن ولا نظير؟ لا كيف إلا عند جاه عمي شاك في جلال الله يمتري لا يعرف ما بينه وبين الخلق من البانث والفرد. يعني هي عبارة لا كيف، يعني كنت استنكار الأمر. لا لا يعني لا كيف، يعني لا يمكن هذا كيف يصح طوله. ها ان ما عبي يجيبل يعني بيحذف بقية الجملة معها. ها الا يعني لا عاطفة، وكيف يعني هي خبر المبتدا محذوف ولا ها ايه شدة الانكار على الشيء. لا قيل كيف يكون هذا لا كيف، يعني نحن نقول لا محال ولا ايه يعني ودحين باس برعاسة بالتقدير قدرنا فعل ولا يتقدير كيف محلها من الاعراب. فكل ما تسمع يا بني بتعريف وتبصر وتوقف وتبصير وتوقيف وتصريف من الله الحكيم الخبير العليم الرحمن الرحيم إدارة معرفته ولكن به من حقيقة الفكر والاعتبار وحقيقة الرؤية والمعاناة بالأبصار. يعني كل ما تسمع يا بني هو بتعريف من الله. ها كل ما ذكرناه الله دي دلنا عليه وعرفنا به وأمرنا بالنظر فيه. ها ها ايوه كل ما تسمع يا بني هو بتعريف من الله لدرك معرفته، لكن انك تدرك معرفته. وفي ذلك ما يقول تبارك وتعالى اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. الاعاده ها ولا الخلق والاعاده كلهم. فابتداءه جل ثناؤه له فابتداعه وزيادته وان ما هو يعني ابتداء من العدم ثم تربيته وانشاءه لما تكمل بنيته وإعادته فهو إلى ما كان عليه وهو محقه وتقليله وإفناؤه. يعني قصده ثم يعيده هنا قصده يعيده وإيش إلى الفناء بعد ما كان فاني. يحتمل أن يكون المراد ثم يعيده أي بعد إفنائه يعيد خلقا جديدا. ها فأثبت معنى الإعادة هنا إما الإعادة إلى الفناء أو الإعادة إلى الحياة بعد الفناء. يعني وجوه طواء قضية أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يفنيه ثم يعيده. ها ولا يجي معناها ما يعيده يعيده فناء وترابا كما كان او ها ويش هنا يعلم ايش ما بيعلموا بالاعاده مره ثانيه. اولم يروا كيف يبدا الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. الاعاده وابتداءه جل ثناؤه وابتداعه وزيادته وان ما هو اعادته فهو الى ما كان عليه وهو محقه وتقليله وافناؤه. وذلك كله فقد يراه ويعاينه ويبصره ويوقنه من كان حيا مبصرا سويا كما قال لا شريك له لا يجهله الا من تجاهله ولا يخفى على من اغفله الا على من اغفله. ها الا على من اغفله من لعنه الله وخذله. ما يعني ما بده منصب ما بيه أبلاه بيتكلم عن الإنسان. يعني قصدها الذي يرى الذي يرى الذي بيستدل الله عليهم بما يرون أو لم يروا. ما يلزم أن معنى بناء العالم معناها تبديده وفجاءته فقط، إنما الله بيقول لهم أو لم يروا كيف يبدأ الله الخلق. فالذي يرى من بدء الخلق بما يعد إفنائه والتبديد والتقطيع. ها الانسان يكون انسان ثم يدفن ثم يجزع حتى يصير تراب مثلا. ها والغيم مثلا يجاء غيم ثم يتبدد وينتهي اي يتجزع وي... ها كيف سهل ولا ما بده يرجع يرجع عمل. ما قلنا انها اصله قبل الله دحين بيستدل لك على ان الله هو الذي خلق الانسان ثم يفنيه. ما بلا قال انه اذا يؤخذ من هذا دليل ان القادم بيقول المعنى إفناء الله للعالم هو معنى مجرد تبديده؟ قلنا لا، هذا الله يستدل عليهم بما يرون ويشاهدون، والذي يروه ويشاهدوه هو إفناء الأشياء التي تفنى أمام عينهم، وهي الأشياء التي تتبدد وتتجزأ. وما يلزم أن يكون معناها كل شيء هالك، ولا كل من عليها فان، إنما معناها إلا فناء التبديد والتجزأ. فأش برجو فناء العدم يعني بها استدلال بالإنشاء على البعض. أولا تسمع كيف يقول سبحانه: وقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وتأويل بدأ فهو كان ونشأ، كيف بدأ الخلق، وأنا ما بطال نامياً زائدا ثم رجع إلى الفناء عائدا، إلا بالجهد هذه جزئيات الخلق. مثلا نرى كنت ما كان بحدا ورجع ويتنت ورجع نميهنت ورجع كذا، وجهد نفسي وجهد الشجر عندما لم يكن موجودا ثم يحصل ثم ينمو ثم إلا بالخلق. سهل، ما من شرطه إن يعني أبتدأ خلقك أنت مثلا بغض النظر عن المادة، سهل المادة قد تكون موجودة، لكن خلقك أنت كإنسان وصورة وهيئة وذات هي ما كانت موجودة ولا لا، ما من شرطه كذا عندك إن معنى أبتدأ خلق العالم كله إن العدم ما حد رأى ملا الله ما أشهدتهم خلق السماء والأرض ولا خلق أنفسهم. أما كيف بالأرض؟ إذا عندك إذا معناها أولم يروا يعني يتفكروا. سيروا في الأرض، قال الله سيروا في الأرض منظروا. انظر يعني سير في الأرض انظر كيف بدأ الله الخلق هذا، إنما يعني كيف تكون الأرض يعني ميتة ويابسة ثم ينشأ فيها الشجر والخضرة وال كيف يكون الناس انتهوا مثلا جيل ورجع يصعد بعدهم جيل اخر ما جديده. اي لكن ما بده يقول دحين النبي يقول سيروا بالارض وابزروا تفكروا وتاملوا كيف ان الله بدا خلق هذه الاشياء من العدم وان كذا. يعني معنى المقوله تفكروا كيف بدا الخلق، معناها يجوا تفكر في كيفيه خلق الله ولا انظر فيما تراه يوجد بعد العدم من الاشياء تستدل به على خلق الله العالم. فقل بعد فقل بعد زيادته وبلي بعد جدته فمن يعمى بعد عيان هذا اليقين بربه إلا من خذله الله فأسلمه إلى عمى قلبه فكابر عيانه وأنكر إيقانه وهو يرى النور لا يحل لا يخفى والبيان ظاهرا واضحا لا يطفى. يعني خذله معنى أسلمه يعني سلمه إلى عمى قلبه ما نوره لأنه ما رضي يتنور جعل الله نور هناك واضح كفى بأنه استمر في طريق الضلال. الآخرة يعني الإعادة بعد الفناء يوم القيامة. ربنا بيان فيما قلنا من ذلك ومن الدليل على أنه كذلك قوله سبحانه: والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والضعف والشيب فهو الإفناء والتدمير، يعني بداية الثناء والتدبير. تم كتاب الدليل الصغير وصلوات وسلامه على رسوله سيدنا محمد النبي البشير نذير وعلى آله المخصوصين بالمودة والتطهير. وإليكم.